الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه آية عظيمة، بيّن الله سبحانه وتعالى فيها خلاصة دعوة أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمذكرونها هنا هم أولو العزم من الرسل على قول جماهير أهل العلم. هؤلاء الخمسة المذكورون في هذه الآية، وكذلك ذكروا في آية الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أفضل الأنبياء والمرسلين. خلاصة دعوتهم كانت في هاتين الكلمتين: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما أعظم هاتين الكلمتين، وما أحرى المسلم أن يقف عندهما مليا: أن أقيموا الدين. ما معنى إقامة الدين؟ من المفسرين من قال إن إقامة الدين هي العمل به، ومنهم من قال إن إقامة الدين هي الثبات عليه، ومنهم من قال إن إقامة الدين هي الدعوة إليه، ومنهم من قال غير ذلك. والأقرب والله تعالى أعلم أن إقامة الدين ترجع إلى أمرين: إلى إقامة الدين في النفس، وإلى إقامة الدين في الغير. وهذا ما نحى إليه الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: إقامة الدين في النفس وإقامة الدين في الغير. هذه وصية الله سبحانه وتعالى لنا ولنبينا عليه الصلاة والسلام ولإخوانه الأنبياء من أولي العزم من الرسل. هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره. فكيف يكون المسلم مقيما للدين في نفسه؟ إقامة الدين في النفس ترجع إلى العمل به عن علم مع ثبات عليه. العمل بهذا الدين ولكن لا عن جهل، وإنما عن علم مع ثبات عليه. إذن عندنا في هذا الموضوع يا إخوتاه ثلاثة أصول مهمة لا بد من تحقيقها حتى يكون الإنسان مقيما للدين. أولا، أن يبني عمله على العلم. العلم الشرعي هو الأساس، وهو المبدأ، ومنه المنطلق. فيعمل الإنسان بدين الله جل وعلا على علم من علم الشريعة، فيعمل على نور من الله سبحانه وتعالى، يعمل على هدي من لدن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم يا إخوتاه غني عن البيان فضله ومكانته والحث عليه، ولكني أنبهك فيه يا رعاك الله إلى ثلاثة أمور ضعها نصب عينيك. أولا، أن تجتهد في طلب العلم على قاعدة تقديم الأهم على المهم. أن تجتهد في طلب العلم على قاعدة تقديم الأهم على المهم. العلم الشرعي كله مهم، ولكن بعضه أهم من البعض، وهو شيء كثير جدا، لو أفنيت فيه عمرك ما نلت إلا شيئا قليلا منه. إذن عليك أن تركز، تجمع همتك على الأهم ثم ما دونه. وأهم ما في العلم يا إخوتاه هو علم الاعتقاد والتوحيد، ثم العلم الذي تصحح به عبادتك ومعاملاتك، وثالثا العلم الذي تفهم به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الكتاب والسنة. أهم القضايا في العلم هذه يا إخوتي، وكم تضيع الأعمار وتنصرف الأوقات في أشياء دون هذا في الأهمية، وهذا على حساب هذه الأمور المهمة. أولا، أن تركز على علم العقيدة، تهتم بذلك لا سيما في هذا الزمان، إن طلب علم الاعتقاد من أوجب الواجبات وأهم المهمات على كل من أراد نجاة نفسه. فالسيل الجارف اليوم من الشبهات تدور على العقيدة، والحرب الطاحنة بين الأفكار والتيارات المتصارعة تدور على العقيدة. فمن لم يكن ذا علم وبصيرة في هذا الاعتقاد فما أسرع أن يقع في العطب. ثم العلم الذي تصحح به عبادتك ومعاملاتك، ألا وهو علم الفقه. ثم العلم الذي تفهم به مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل الله وفيما أوحى الله، هذا من المهمات يا إخوتي. لا بد أن تجمع همتك على أنك إذا قرأت كلام الله يكون عندك بصيرة وفهم، ما الذي أراده الله بهذه الآية، وما الذي عناه نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فلا بد أن يكون عندك همة تستشرف إلى هذا الأمر، لا بد أن تفهم. وإنك بعد شوط طويل من طلب العلم ستصل فيما أظن إلى هذه النتيجة، وهي أن أهم شيء بعدما قدمته لك من العقيدة والفقه، وأن تفهم ما الذي أراده الله وما الذي أراده رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن والحديث، وستجد وربما تكتشف أنه قد فات وقت طويل، جهد كبير عليك، وأنت ما قد حزت هذا القدر من العلم المهم. الوصية الثانية يا إخوة هي أن يكون علمك مبنيا على قاعدة التحقيق والتدقيق، على قاعدة التحقيق والتدقيق. العلم العام والكلام العائم والبحث الذي يكون على الأطراف والشواطئ دون أن يكون علما مركزا، علما محققا، أن يكون علما فيه رسوخ، تأخذ المسألة فتحققها وتدقق القول فيها وتصل فيها إلى الصواب بالدليل، هذا الذي ينبغي أن نهتم به يا إخوتاه اليوم. أما علم هو أشتات من المعلومات، ثقافة عامة، هذا العلم لا يجدي عليك شيئا كثيرا، لا سيما في هذا الزمن. إذا أنت بحاجة إلى أن يكون علمك علم تحقيق وتدقيق، إلى أن يكون علم رسوخ، تفهم المسألة من أصلها إلى فرعها بصورة مدققة ومحققة. ولذلك كلما أمكنك أن تطلب العلم من هذا الطريق الذي تجد فيه أهل العلم في مؤلفاتهم، مصنفاتهم، في كتبهم، في دروسهم، يحرصون على هذا التدقيق، كلما كان علمك أركز. الأمر الثالث أن تجتهد في طلب العلم على قاعدة المذاكرة فيه، وهذا الغفلة فيه كثيرة يا إخوتان، الغفلة حاصلة كثيرا في هذا الموضوع، وهي أن من طلاب العلم من يجتهد ويحرص ويقرأ ويدرس ويحضر مجالس أهل العلم ويستمع إلى آخر ما هنالك، ربما حفظ، ولكن ما عنده همة في المراجعة والمذاكرة واستحضار المعلومات التي مرت به، وهذا له أثر لنسيان العلم، فإن حياة العلم ناكرته. التكرار في العلم شيء أساس ومهم، لذلك إذا قرأت في تراجم العلماء تجد أن عندهم حرصا شديدا على مسألة إعادة القراءة للكتاب الواحد، تجد أنه فلان قرأ هذا الكتاب 50 مرة، قرأ هذا الكتاب 100 مرة، يراجع. هذا من الأهمية بمكان يا إخوته. أما يحرص الإنسان على حضور الدرس ثم تنتهي علاقته بالكتاب المدروس بنهاية الدرس، يطبقه ويضعه في محله في المكتبة وينتهي الأمر، ثم إذا تباحثت معه بعد ذلك في الموضوعات التي درست ما عنده شيء. لماذا؟ لأن علاقته انتهت لهذا الكتاب الذي درسه بمجرد انتهاء الدرس. ما هكذا يكون طالب العلم الراسخ. إذا نتنبه يا إخوتاه إلى هذه الأمور، ضعها نصب عينيك لباب العلم الشرعي، احرص عليها يا رعاك الله، الأهم قبل المهم، والتحقيق والتدقيق والتكرار والمذاكرة، لأمور ثلاثة تنفعك كثيرا بتوفيق الله سبحانه وتعالى في الحصول على المراد من أن تكون على نور وبصيرة. فالعلم مراد لهذا، لك تعبد الله سبحانه وتعالى على بينة وبصيرة، تكون في منأى وحسن حصين بتوفيق الله أن تنالك العاديات والشبهات. ثم بعد ذلك الأمر الثاني العمل الجاد بالشريعة، خذ الكتاب بقوة، اعمل بجد، أقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بهمة عالية. هذا الذي ينبغي عليك بعد أن تعلم أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تأخذ نفسك بحزم على طاعة الله عز وجل والاستقامة على دينه، وأن يكون منك قبول وانقياد والتزام لأحكام الشريعة. لا بد أن تجاهد نفسك، لا بد أن تأطرها على الحق أطرا، لا بد أن تجاهد ما في نفسك من هوى وشهوة وانصراف على الحق، انصراف عن الحق وميل إلى الكسل. فالجد الجد يا إخوتاه بالعمل بطاعة الله من واجبات وسنن، من كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد وحق، وهذه الحياة مزرعة، وهذه الحياة مزرعة للحياة الآخرة، وأن قريب سننتقل يا إخوتاه منها. هنيئا لمن قدم لنفسه، يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة الحقيقية هي التي تنتظرنا، وهذه الأعمال هي التي سنلقى الله سبحانه وتعالى بها. ومن أعظم ما يعينك يا رعاك الله على الجد في العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى تذكر الدار الآخرة. من كانت الدار الآخرة حاضرة في نفسه دائما فوالله إنه الذي حيزت له السعادة بحذافيرها ورب السماء. لذلك الله جل وعلا ذكر بعض أنبيائه عليهم الصلاة والسلام ثم قال: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى هذا؟ يعني أن الله عز وجل خصهم بخصيصة وأنعم عليهم بنعمة وهي أنهم يتذكرون الدار الآخرة. دار الآخرة حاضرة في الذهن، وأن هناك انتقالا عن هذه الحياة، وأن هناك برزخا، هناك عرصات قيامة وفيها ما فيها من أهوال، ثم بعد ذلك هناك داران، إما دار عذاب نعوذ بالله وإما دار نعيم نسأل الله من فضله. فكلما كنت قريبا من تذكر هذا الأمر وهو حاضر في ذهنك فأبشر بالخير، أنت على خير إن شاء الله. ثم بعد ذلك القضية الثالثة وهي يا رعاكم الله الثبات. الثبات على هذا الدين، فإن الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعك عند الله سبحانه وتعالى هو الذي تلقى به ربك. إذا جاهد نفسك على الثبات إلى اللحظة الأخيرة، إلى الثانية الأخيرة من حياتك، إلى النفس الأخير الذي كتب لك. جاهد نفسك على الثبات على هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح أن الأعمال بالخواتيم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإن الأعمال بالخواتيم. كيف يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار؟ يختم له والعياذ بالله بعمل أهل النار، فكل ما تقدم ذهب هباء منثورا نسأل الله السلامة والعافية. فشأن الثبات يا إخوتاه شأن عظيم، لا بد أن تبتهل إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء أن يتوفاك مسلما. هذا يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأولو الألباب ذكر الله سبحانه وتعالى أنهم يدعون الله جل وعلا فيقولون: وتوفنا مع الأبرار. وأخرج البخاري والأدب المفرد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم ألحقني بالأبرار ولا تخلفني في الأشرار، وألحقني بالأخيار. فهكذا ينبغي علينا يا إخوتي، اجتهد بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلبك. ادعو الله، ادعو مقلب القلوب أن يثبت قلبك على الدين، وادعو مصرف القلوب والأبصار أن يصرف قلبك إلى طاعته، وسر ربك بصدق أن لا يزل قلبك بعد إذ هداك، وسله مستعيدا به من الحور بعد الكور. هذا من الأسباب يا إخوتاه على الثبات. إن المسألة والله ليست راجعة لا إلى علم ولا إلى اجتهاد ولا إلى ذكاء ولا إلى منصب ولا إلى شهادة ولا إلى شيء من هذا البتة، إنما القضية محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا شاء أن يثبت القلب ثبته، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى شكور، لا بد أن تستحضر هذا. الله عز وجل يجزي على الحسنة بأحسن منها، من جاء بالحسنة فله خير منها، وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لا يمكن أن يجازيك الله سبحانه وتعالى على اجتهادك وعملك بأن يزيغ قلبك. هذا لا يتأتى، أعني الزيغ، إلا لأحد شخصين، إما من دسيسة سوء في قلبه، إما أن يكون في قلبه نفاق أو رياء، أعوذ بالله. مثل هذا حري أن يخذل، حري أن يختم له بخاتمة السوء، أعوذ بالله. والأمر الثاني أن تكون خاتمة السوء في حق من هو مصر على معصية الله عز وجل، مثل هذا قد يخذل عياذا بالله. الله عز وجل ما ظلمه، وإنما أتي من نفسه، فكن حذرا من نفسك، إن نفسك التي بين جنبيك أشد أعدائك، ولربما خذلت بسبب ذنب قد صرت مصرا عليه في حياتك، نعوذ بالله. ذكر ابن رجب رحمه الله عن رجل أنه كان في سياق الموت يلقن: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. كان آخر شيء قاله: هو كافر بلا إله إلا الله، نعوذ بالله. فلما سئل عن حاله قيل إنه كان مدمنا على شرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية، وما هي من الظالمين ببعيد. على الإنسان أن يجاهد نفسه باجتناب المعاصي حتى لا يخذل في آخر عمره، وإذا ابتلي بادر بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فهذا يا إخوتاه ما يتعلق بإقامة الدين في النفس، ثم بعد ذلك إقامة الدين في الغير. إن كنت محبا لله، إن كنت محبا لدين الله، فعليك أن تكون من جند الله ومن أنصار دينه، كونوا أنصار الله. عليك أن يكون في قلبك همة وحرص على أن يفشو الخير، وأن يرتفع شأن دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. كن محبا لهداية الناس. هذا الدين وهذا الإسلام وهذه السنة المحمدية علمت قلوب أهلها الرحمة بالخلق، وأنهم يحبون أن يهتدي الناس كلهم، وأن يكون الناس كلهم على خير وهدى، حتى من كان من أعدائنا، حتى من كان من الكفار والمشركين. نحن ننظر إليهم بنظرين: نظر من جهة الشرع ونعاملهم بما يستحقون من البغض والعداوة والبراءة إلى آخره، ونظر من جهة القدر فنرحمهم، وهذه الرحمة هي التي تدعونا إلى الاجتهاد في دعوتهم. هكذا ينبغي على أهل الإيمان والتوحيد، وكل من كان محققا للتوحيد عظمت في نفسه هذه الرحمة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: وددت لو أن الناس اهتدوا وأن لحمي قرض بالمقاريض. وكان يدعو فيقول: اللهم إن كنت تقبل فداء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاجعلني فداء لهم. هكذا النفوس الرفيعة الشفيفة حريصة على أن يهتدي الخلق كلهم، شأنهم عجب يا إخوتان. الناس يعصون وهم يحملون هم عصيانهم، وهم في لهوهم يضحكون وهم يبكون لأجلهم، حريصون على أن يهتدوا، على أن يهتدوا، أن يستقيموا على طاعة الله، وأن يسلموا من عذاب الله، فإن عذاب الله شديد. هذا من حقيقة التوحيد يا إخوتي، فتصديق وعد الله عز وجل ووعيده، وصدق الاستجابة لأمر الله عز وجل بالدعوة والنصرة والبلاغ، يدعو إلى هذا الاجتهاد في الدعوة إلى الله وبيانه، وأن يكون ظاهرا بينا. إقامة الدين تقتضي شيء، يعني تقتضي الظهور، تقتضي أن يكون شيئا بينا، تقتضي أن يكون شيئا قويا، فتقيمه في نفسك وتقيمه في غيرك. تجتهد في الدعوة، تجتهد في البيان، تجتهد بالأمر بالمعروف، تجتهد في النهي عن المنكر، ولا سيما في هذا الزمان الذي عظمت فيه الغربة وكثرت فيه الشبه وصرف كثير من الناس عن الحق. وبناء عليه فما بقي إلا أن يتقي الله الإنسان بما أتاه الله من هذا العلم. العلم كما أنه نعمة فإنه مسؤولية، كما أن عليك أن تجتهد في تحصيله فإن عليك أن تؤدي الواجب عليك بناء على تحصيله. ثمة حق في أداء هذا العلم، عليك أن تؤديه، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنصح، توجه. وأولى الناس بخيرك في هذا يا إخوتاه هم أهل بيتك، ولا سيما الأبناء. لا بد أن تجتهد في إقامة الدين في نفوس أبنائك، في نفوس بناتك، في نفوس ذريتك. إن الغفلة عن هذا والله عظيمة. أبناء المسلمين يختطفون مع الأسف الشديد، ويذهب بهم يمينا وشمالا، إما إلى تيارات غالية، إما إلى تيارات غالية، وإما إلى تيارات منحرفة. ذلك أن هذه الشبكة اليوم انفتح بها الأمر انفتاحا عظيما، وعم الأمر وطم، وصارت الفتنة فتنة عظيمة جدا. فلا بد يا إخوتاه أن نتنبه، لا بد أن نحرص في تربية من يلوذ بنا من ذرية وإخوة، ومن جعلهم الله سبحانه وتعالى تحت أيدينا. لا بد أن نجتهد أن ننقلهم من إيمان المربى والمنشأ إلى إيمان اليقين والقناعة. هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نتنبه له، وينبغي أن ندندن عليه كثيرا. ابن القيم رحمه الله كلمة حسنة في كتابه مفتاح دار السعادة، وهي أن من الناس من إيمانهم إيمان مربى ومنشأ. يعني إيش؟ يعني إيمان عادة، ولد من أبوين مسلمين وصار مسلما بحكم النشأة، قالوا له صلي، صلى، قال له صم، يصوم، لكن ما خلط الإيمان بشاشة قلبه، ما ذاق طعم الإيمان ولا وجد حلاوته، ما وصل إلى درجة أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الذي يبلغ هذه الدرجة هو الذي يجد طعم الإيمان ويذوق حلاوته، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. تجد أن إيمانه إيمان مربى ومنشأ، وهذا إيمان مجمل، إيمان ضعيف. فقال رحمه الله: هذا الإيمان لا يجدي على صاحبه شيئا إن هبت عواصف الفتن، لأنه إيمان خفيف غير متجذر وليس له جذور قوية، وبالتالي فأي ريح تميله. هذه مصيبة، مصيبة، وهذا الذي وجدناه يا إخوتي، أن من أبناء المسلمين وبنات المسلمين، ولا أتكلم بالعموم في بلاد المسلمين ولا أخص مكانه، أن من السهولة بمكان أن تتخطفه أيدي الضالين، تؤثر فيه أي شبهة تقال حتى ولو كانت تافهة، وربما قلبت حاله رأسا على عقب، وكل ولربما أوصلته إلى هوة سحيقة، الضلال والعياذ بالله، شبهة تافهة. سبب ما هو؟ أن إيمانه إيمان مربى ومنشأ. والشيخ ابن سعدي رحمه الله كلمة قريبة من هذا أيضا عندما فسر سورة الجن عند قوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. هذا إيمان اليقين والتحقيق. ليس إيمان النشأة والعادة. إذا لا بد أن نسعى في أن ننقل أبناءنا وبناتنا ونحرص مبكرين ولا نتأخر، فلا نسوف ولا يسابقنا الزمن فيشب الفتى والفتاة عن الطوق فلا يمكن التدارك، تفرط الأمر وأصبح هناك مصادر أخرى تؤثر في هؤلاء. نبادر من البداية في تنشئتهم على إيمان اليقين والقناعة أنه مسلم لأن هذا هو الحق، يصلي لأن هذا هو الصواب، يجتنب ما حرم الله عز وجل لأن هذا فساد. لا بد أن نحرص أن نصل بهم إلى هذه الدرجة، وهذا يا إخوتاه يكون بأمور: أولا أن نعمق في نفوسهم تعظيم الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يبين لهم بقدر ما يناسب عقولهم وأفهامهم وأسنانهم ما يتعلق بعظمة الله عز وجل وصفاته وأسمائه ومعانيها. لا يصلح أن تمضي عليه السنوات الطويلة وهو لا يعرف معاني اسماء الله عز وجل وصفاته ويتمر عليه باستمرار. لا بد أن يدرك ربوبية الله سبحانه وتعالى ودلائل وجوده ودلائل ربوبيته، وهذا الأمر يا إخوتي في هذا الزمان من الأهمية بمكان، والعناية به من الأهمية بمكان، وهذا لا يعني إهمال الدعوة إلى توحيد الألوهية، فإننا ندعو إلى الأمرين، لأن هذا الأمر إن كان واضحا في السابق ولا شبهات تتناوله فالأمر مختلف في هذا الزمان. اليوم هناك تيارات إلحادية ولا دينية عظيمة وشبهاتها كثيرة فتؤثر كثيرا في النفوس وتؤدي إلى وقوع شبه تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى. لا بد من تعميق هذا الأمر، لا بد من بيان عظمة الخالق سبحانه وتعالى في خلقه، وأن كل شيء تراه العين وتسمعه الأذن هو دليل على وجود الله بل على ربوبيته، وهذا ما يستوجب منا عبادته. ابدأ معه في كل شيء وبين له عظمة الله عز وجل في خلقه، وهذا باب واسع فسيح، لكن يحتاج منك أن أنت أولا أن تكون متأهلا. يعني هناك تفاصيل كثيرة، الكلام العام يا إخوتي مع الجيل الجديد قليل التأثير، هم يحتاجون إلى أشياء تفصيلية، يحتاجون إلى أشياء مقنعة. الكلام العام يعني ربما كان يكون تأثيره في السابق موجودا، أما في هذا الزمن في وجهة نظري هم يحتاجون إلى تفاصيل، يحتاجون إلى تدقيق، فتشرح لهم وتبين لهم في خلق النملة في خلق الزرافة شيء عجيب جدا، كيف أن الخالق العظيم سبحانه وتعالى خلق الزرافة وأوجد لها هذا القلب العظيم؟ تدرك كم وزن قلب الزرافة؟ من حدود 10 إلى 11 كيلو. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى ضخ عظيم للدم إلى أعلى، أن هذا العنق يمتد إلى 2 متر فأكثر. هذا لا يمكن أن يكون صدفة، لابد أن يكون هناك خالق عظيم وحكيم. تدري أن سمك هذا القلب يصل إلى 7 سنتيمترات؟ لماذا؟ لأنه يتحمل هذا الضغط، وكان السمك رقيقا تفجر. من الذي هدى هذه الزرافة أنها إذا أرادت أن تشرب بطريقة، لعلكم تعرفون هيئتها، هذه الطريقة مهمة جدا لأجل أن مع قوة هذا الدفع إذا نزلت ربما يتفجر الدماغ، فهذا النزول بهذه الكيفية يخفف من دفع الدم ووصوله إلى الدماغ. من الذي هدى الزرافة إلى هذا؟ كيف يمكن أن يكون هذا؟ في كل شيء اشرح له تخثر الدم، كيف أنه إذا حصل الجرح الجسم مباشرة يكون منه شيء يسمى التخثر. لماذا؟ من الذي وجه الجسم إلى هذا التوجيه؟ توجه مباشرة إلى هذا الأمر، كون طبقة ترى يحصل نزيف. هل يمكن أن يقع هذا صدفة؟ أشياء وأشياء كثيرة جدا، هذه والله يا إخوة لها أثر عظيم في تعميق الإيمان بالنسبة لهؤلاء الشباب. الشباب يحبون مثل هذا الكلام ويعمق الإيمان في قلوبهم، ويأمنون بإذن الله سبحانه وتعالى من أن تأتيهم الشبه. كلمني مرة أحد الشباب قال: يا شيخ أنا في ورطة عظيمة. قلت: لماذا؟ قال: كلمني أحدهم فقال لي: الله موجود؟ قلت: نعم. قال: هل رأيته؟ قلت: لا. قال: فما أدراك أنه موجود؟ قلت: والله أنا هذا يعني فعلا أربكني. الله ما رأيت الله، كيف الله موجود؟ ممكن يكون غير موجود. شبهة دافعه داحضة لا قيمة لها، لأن الرؤية ليست هي المعيار الوحيد لإثبات وجود الأشياء، صح ولا لا؟ نحن ما رأينا الجاذبية. هذه الكهرباء، أحد رأى التيار الكهربائي؟ ما أحد رأى التيار الكهربائي، إذن هو غير موجود. إذن رؤية الشيء تثبت وجوده، ورؤية آثاره تثبت وجوده، وكل شيء في هذا الكون يدل عليه سبحانه وتعالى. لله عز وجل كما قالوا طرائق بعدد أنفاس الخلائق، طرائق يعني دلائل تدل على وجوده سبحانه وتعالى. المقصود يا إخوتاه أن الشباب بحاجة إلى تعميق الإيمان في نفوسهم حتى يصلوا إلى مرتبة إيمان القناعة وإيمان اليقين، فلا تؤثر فيهم تلك المؤثرات. فهذا يا إخوتاه من الأهمية بمكان، العناية بإقامة الدين في نفوس الذرية. وإذا أردت أن تصل معهم بتوفيق الله عز وجل إلى ما تصل إليه، فإني أوصيك بأمرين زيادة على ما سبق. أولا أن تجتهد على زوجتك، إنك إذا توافقت أنت وإياه على منهج واحد في التربية سيكون الأثر عظيما. أما إذا كنت أنت تغرد في مشرق وهي تغرد في مغرب وما تتفقان ولا تتعاونان، بل ربما تتعارضان، إن أثر هذا سينعكس على الذرية. الأمر الثاني وهو من أهم الأشياء، أوصيك أن تتخذ ابنك صديقا، احرص على أن تكون قريبا منه، احرص على أن تكون الصخرة التي تتحطم عندها كل شبه الضالين. ما إذا كان بينك وبينه فجوة وليس بينك وبينه صلة، فسيذهب عنك إلى غيرك ويلجأ إلى أبواب غيرك، وربما يضع يده في جحور الثعابين والعقارب فينحرف وأنت لا تشعر. مشكلة اليوم أنه في البيت الواحد هناك عوالم مختلفة بعكس ما كان فيه، ما كان عليه الأمر في السابق، ليس كذلك يا إخوة؟ كان في السابق تفكير الأسرة تفكيرا واحدا مسموعا، هناك مناقشات، هناك مباحثات، هناك جلوس مع بعض كثيرا. اليوم كل واحد من الأبناء والبنات له عالم خاص، بالتالي أنت لا تدري هو أين يعيش، مع من يتواصل، ما هو العالم الافتراضي الذي يعيشه، وبأي شيء يتغذى. ومرت بي قصص وأحوال لشباب وصلوا إلى مرحلة بعيدة من الضلال والانحراف والإلحاد، والأسرة في غفلة ما تدري، الأب مشغول بدنيا واستراحة وعمل، والزوجة مشغولة بالجوال والواتساب والسوق، والابن والبنت في عالم آخر. يغلق الباب وبين يدي هذا التاب أو اللابتوب أو الجوال ويبحر. هناك من يصطاد، هناك شبكات تصطاد بمعسول الكلام وبحجج مزخرفة، وأنت في غفلة عن ذلك. فأقول يا إخوتاه، من استطاع أن يجعل ابنه أو بنته أو أخاه الصغير صديقا له وكتابا مفتوحا بين يديه، يكسب ثقته ومحبته ويطمئن إليه، فأظن أنه قد حاز خيرا عظيما وسيحقق بإذن الله ما يصبو إليه. هذا عن الوصية الأولى. ثم قال تعالى: ولا تتفرقوا فيه. كل ما سبق من إقامة الدين والاجتهاد في ذلك فإنه معلق غالبا بحصول الألفة والاجتماع بين المسلمين وعدم تفرقهم واختلافهم. التفرق في الدين هو الحالقة، وقوع البغضاء في النفوس، والتنازع فيما بينهم أثره عظيم يا إخوتي. ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع المسلمين ولا سيما الخلص منهم وهم الدعاة إلى الله وطلاب العلم أصحاب المنهج الصحيح، تنازعهم يعني ضعفهم ويعني قوة أعدائهم. فالله الله اجتماع الكلمة والتعالف على الحق والهدى والسنة، بهذا يحصل الخير المرجو بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ما يرضيه، أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك يا الله أن تملأ قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وأن توفقنا لطاعتك وأن تستعملنا في مراضيك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.